العبد إذا حج هل لسيده أجر؟ إيه نعم لا أجر، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. يقول إذا عهد إنسان ربه بأن لا يفعل ذنبا ثم عاد ففعل هذا الذنب فماذا عليه؟ عليه أن يتوب. كل ما أذنب شخص يتوب، كل ما أذنب يتوب، ولا يجعل الإنسان للشيطان عليه سبيلا. وليس أحد معصوم من الذنب، والواجب مثل ما قال الله فاستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. والتوبة الله قرنها مع التوحيد، قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وآدم أخطأ فتاب، وموسى أخطأ فتاب، وإبراهيم عليه السلام كذلك، ويونس كذلك، وداود كذلك، وسليمان كذلك، وبل أقوام أخطأوا بجملتهم مثل ما ذكر الله. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمن فتابوا. فليس عيبا أن الشخص يذنب، إنما العيب في عدم التوبة. لذلك كل ما يذنب الشخص يقول استغفر الله استغفر الله، ويسعى ويجاهد نفسه في عدم الوقوع في المعصية. يقول ما الفرق بين المصحف والقرآن؟ المصحف يطلق على المداد والجلد والورق، فتقول هذا المصحف، وتقول أين مصحفي، ولا تقول أين قرآني. والقرآن يطلق على الشيء المكتوب، فتقول من القرآن سورة الكافرون، من القرآن سورة الإخلاص، وهكذا. يعني لو طلبت من أحد لأن أعطيك المصحف ما تقول أعطني قرآني، تقول أعطني مصحفي ليس قرآنك. يقول إذا تلونا القرآن بصوتنا هل يكون صوتنا كلام الله؟ إذا تلوت القرآن فتكون تكلمت بما تكلم الله به، لكن شتان بين الكلام. الله يتكلم كلام بذلك جلال عظمته، وانت كلام تقطف القرآن بما يليق بحالك من ناحية الصوت يعني. وإلا الله تكلم في القرآن، وأنت تقرأ في القرآن ما تكلم الله به في القرآن سبحانه. والعبر وصف. يقول قال ابن القيم نفع العلم بدون عمل لما ذم الله اليهود، ولو نفع العمل بدون علم لما ذم الله النصارى. نقل نريد نصيحة لمن يتعلم العلم غير العمل به. الذي يتعلم العلم بدون العمل به مثل الشخص يعمل في وظيفة 60 سنة ولا يعطى عليها أجر أو راتب، مثل شخص يعمل في مزرعة سنوات وكل ما يأتي المال لها لا يأخذ منه شيئا. لماذا؟ نقول مقصود بالعلم العمل به، ومقصودك تزرع في هذه المزرعة أو تعمل أجير أو في وظيفة لتتكسب وتتعيش، فالمراد بذلك الأمر اللي هو العلم العمل به. والمراد مثلا السفر في العلاج العافية، والمراد في زرع في سقي المزارع للزرع ألا تموت وتحيا. فذهب المقصود من الذي عملته بسبب عدم، وهو العلم بسبب عدم عملك، بسبب عدم عملك به. مثل لو شخص طبيب لما تخرج من الطب والناس بحاجته وهو بحاجة نفسه ومرض ويمرض غيره، ما يداوي غيره ولا يداوي نفسه. هذا شخص عالم ولم يعمل ضر نفسه وضر غيره. نعم نعم نعم. يعني لو شخص مثلا في البر تمام، ثم في حافلة ولا يعرف يقود الحافلة إلا شخصين اثنين، في الصحراء مات واحد وبقي الشخص الذي الأخ الذي يقود الحافلة، فقالوا له قد هذه الحافلة، يقول له ما قودها، إذا ما قادها هو يموت ومن حوله يموتون. كذلك الذي ما يعمل ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، فيميت نفسه ويميت غيره. فالشخص يجب عليه أن يعمل بالعلم. لذلك الله بدأ بذم اليهود قبل النصارى، ووصف عقوبتهم في كل فريضة الله يذكرك بها، غير المغضوب عليهم، فلا تكن ممن يغضب الله عليك، لأنه يعلمون. لذلك الله يقول فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فهم أصحاب علم اليهود لكن ما عملوا.